بسم الله الرحمن الرحيم. أحيانا تغلق في وجهك الأبواب، أحيانا تظن أن لا مناص ولا خروج من هذه الأزمة، أحيانا تضيق عليك الدنيا بما رحبت، فجأة يفتح الله عز وجل لك بابا وينير لك في الظلام طريقا، فجأة ينزل الله عز وجل رحمته. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. من الذي فتح باب الرحمة؟ إنه الفتاح جل جلاله، يفتح على الناس أبواب الرحمات. تجد قلبا مقفلا، مستحيل هذا يهتدي، مستحيل هذا الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فجأة يشرح الله صدره ويفتح الله قلبه ويهتدي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان أحد يتصور أنه سيسلم، لم يسلم فقط بل وحسن إسلامه، بل صار من السباقين في هذا الدين، من الذين يحملون راية الإسلام. هذا عمر. من الذي فتح قلبه؟ إنه الفتاح. يأتي الفتاح أيضا بمعنى الذي يقضي بين عباده، الفتاح الحاكم الذي يقضي بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. الفتاح جل جلاله هو الذي يقضي بين الناس، بين الظالم والمظلوم، بين الكافر والمؤمن، هو الذي يقضي بين الناس في خلافهم واختلافاتهم، هو الفتاح جل جلاله. الله سبحانه وتعالى هو الفتاح العليم، هو الذي يحكم بين عباده، هو الذي يقضي بينهم، وهو الذي ينصر كل مظلوم. من الذي ينصر المظلومين؟ إنه الفتاح. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يا فتاح انصرنا على القوم الظالمين، يا فتاح افتح بيننا وبين قومنا، يا فتاح أهلك عدونا من الظالمين. فالفتاح هو الذي ينصر عباده، وكل نصر من عنده فهو فتح من عنده. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لا تيأس من النصر، لا يصيبنك الإحباط عندما ترى كل أمم الكفر قد تجمعت على أمة الإسلام، لا تجزع، لا تيأس من نصر الله، فالله عز وجل هو الفتاح. قد يبتلي أهل الإيمان، قد يؤخر النصر، قد ينظر لعباده ليميز الخبيث من الطيب، يريد أن يتخذ منهم شهداء، كل هذا لحكمة. يتأخر النصر ثم يأتي الفتح من الفتاح جل جلاله. فإذا نزل الفتح ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. الله عز وجل هو الفتاح. تريد أن يفتح لك الأقفال؟ تريد أن يفتح لك باب الرزق؟ تريد أن يفتح لك أبواب رحمته؟ تريد أن يفتح لك في هذه الدنيا كل خير؟ أكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار سبيل لكل خير. من أراد من الفتاح أن يفتح له أبواب رحمته فليكثر من الاستغفار وطاعة الله جل جلاله. الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. الفتاح جل وعلا تحداه قوم كفار وطلبوا الفتح منه، فجاءهم الفتح من رب العالمين وأهلكهم الله جل وعلا. قوم قريش في معركة بدر طلبوا الفتح من الله جل وعلا، يلا ليأتي حكم الله فينا، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. شعيب عليه السلام قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أهل الإيمان إذا طلبوا الفتح من الله فهو النصر، وأهل الكفر إذا طلبوا الفتح من الله سيأتيهم العذاب. هكذا يفتح الله بين الناس، أي يحكم ويفصل الله عز وجل بين الناس. في صلح الحديبية ظن الناس أن الأمر هزيمة وأنه تراجع وأن المسلمين بعدها سيتضررون من هذا الصلح، وما علموا أنه الفتح المبين من الفتاح جل وعلا. حتى قال الله في الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتاح أحيانا يبسط ويفتح الرزق على عباده، وأحيانا يضيق الرزق على آخرين. لا تظن دائما أن فتح الرزق خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أحيانا يفتح الله أبواب الرزق للصالحين فيكون خيرا لهم. حتى العلم، شفت العلم الشرعي، من يفتح له بالعلم، ليس كل الناس، وناس كثيرون يقرؤون ويحضرون دورات وكليات شرعية لكن ما كفق، ما العلم ما دخل في قلوبهم، يحفظ لكن ما يفقه، وأناس يتعلمون علم بسيط فيفتح الله عز وجل عليهم، وهو الفتاح العليم. ورب حامل فقه ليس بفقيه، ربما يتعلم الإنسان شيئا قليلا، واتقوا الله ويعلمكم الله. يفتح الله النصر على عباده، يفتح الله الرزق على عباده، يفتح الله العلم الشرعي على عباده، وهو الفتاح العليم. إن سألت الرزق فاطلب من الفتاح، إن سألت العلم فاطلب من الفتاح، إن طلبت النصر فاطلبه من الفتاح، وما النصر إلا من عند الله. وتذكر أن الفتاح جعل يوما يفصل فيه بين العباد، سماه يوم الفتح، فتبارك الله الفتاح العليم. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله. حين تغلق الأبواب في وجهي، وحين تتعقد المسائل في عيني، وحين أقف حائرا لا حول لي ولا قوة أمام أمر أصابني ما استطعت تدبيره، أو مشكلة عجزت عن حلها، فإني أجدني ألوذ باسم من أسمائك يا الله، ذلك الاسم الذي يريحني ويطمئن خافقي. أناديك يا فتاح، يا فتاح، يا فتاح، فأشعر أني مذ أقولها مستيقنا إلا وأجد كل ما استغلق علي ينفتح، وأجد صدري ينشرح، وكل الضجيج الذي كان يملأني يسكن ويهدى. أرفع بصري إلى السماء في كل لحظة ضعف، وأقول بيقين: يا فتاح، يا فتاح، بإرادتك وقدرتك ينفتح كل مغلق، وبعنايتك وهدايتك ينكشف كل مشكل، وبرحمتك وفضلك يندفع كل بلاء. يا فتاح، يا من فتحت مغاليق القلوب بالهدى والإيمان فلانت وأذعنت وانقادت، يا من فتحت بالإيمان صدورا مغلقة متعنتة فألقيت فيها اللين واليسر وقذفت فيها نور الإيمان. سبحانك يا فتاح، تكشف الغمة عن عبادك، تسرع بالفرج، ترفع الكرب، تفيض الرحمة. أعتمد عليك يا فتاح، أخذ بالأسباب طالبا منك مفاتيح الرزق والرحمة، أحسن التوكل عليك وأستعين بك في كل أمر لي، لأني أعرف أنك الفتاح، حتى لو أغلق كل شيء في وجهي تزداد محبتي لك يا الله. كلما تأملت اسمك الفتاح يزداد تعلقي بك وتوكلي عليك وانقيادي لك. بيدك مقاليد كل شيء، وبيدك مفاتيح العلم والهدى والخير والرحمة والرزق، ومفاتيح من غلق من الأمور. فلك الحمد يا الله حين فتحت أقفال قلوبنا بالإسلام وأفضت علينا نورا من عندك، فهذا والله لهو الفتح العظيم، فهذا والله لهو الفتح العظيم. الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله الله يا الله. موسى عليه السلام مع الخضر على السفينة، القصة أكثرنا يعلمها. وموسى من موسى؟ مما بما عنده من علم كبير كلمه الله، والخضر عنده من العلم ما خفي حتى على موسى عليه السلام، علم كبير عند الاثنين. وهما على السفينة جاء طير فشرب شيئا من الماء وذهب من اليم، فقال الخضر لموسى عليه السلام، قال أتعلم ما أعطاني الله عز وجل وأعطاك من علم؟ العلم الذي عندنا بالنسبة للعلم الذي عند الله عز وجل كهذه النقطة من هذا البحر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله جل وعلا هو العليم، ما تسقط من ورقة، شفت ورقة شجرة، إلا يعلمها. اليوم في الأرض تسقط طائرة يظلون شهور يبحثون عنها لا يجدونها، مع الأجهزة التي عندهم والأقمار الصناعية والطائرات والبشر الذين يبحثون، طائرة شكبرها مو قادرين يلقونها. أحيانا يفتقدون شيء في الأرض ما يجدونه، والله عز وجل ما يخرج من الأرض، ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها إلا في كتاب. الله هو العليم، وسمى نفسه عالم الغيب، وسمى نفسه علام الغيوب، وهو سمى نفسه عالم. كل هذه الأسماء تدل على علم الله عز وجل. شوف أحيانا العلم مهما تطور، بحوث ودراسات ودنيا وأبحاث، وعلشان يعرفون شنو النوم، حقيقة النوم أو الرؤى والأحلام، مو قادرين يرسون على بر أو الروح. شفت الروح اللي في الإنسان؟ ترى إلى الآن العلماء ما يدرون عنها شيء كثير. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله عز وجل هو العليم، علمه لا يقتصر على الحاضر، بل على المستقبل، بل على الغيب، بل على ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا علم الله عز وجل، لا يغيب عنه شيء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا كان معهم الله عز وجل، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. بل الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما الواحد يتعامل مع القرين ويقول له عن بعض الأشياء الحاصلة، هذا ليس من الغيب أصلا. ولهذا الله عز وجل يقول، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب الخمسة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فما أعظم علم الله عز وجل وما أوسعه. الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله الله يا أحيانا يصيب العبد بعض الهم والغم من كلام الأعداء، كلام الخصوم، ما يفعله المجرمون الطواغيت بالمستضعفين في الأرض. أحيانا يصيب بعض الصالحين بضيق في صدورهم أو شيء من الحزن. ما الذي يطرد عنك هذا الحزن؟ أن تعلم أن الله عز وجل عليم بأقوالهم، عليم بأفعالهم، عليم بمكرهم، فاتركهم لعلم الله عز وجل. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. مكرهم، تدبيرهم، خططهم، خبثهم لا يصيبنك بالحزن أو الخوف أو القلق، فالله عز وجل عليم. هكذا نؤمن باسم الله العليم. اطمئن، امشي على الأرض وأنت سعيد، أنت مرتاح البال، الله عليم بكل خططهم ومكرهم. لا تزكي نفسك، لا تقل يوما من الأيام أنا التقي، أنا الورع، أنا الذي لا أخطئ، لا أعصي، أنا ما في قلبي ذرة كبر ولا حسد ولا إياك وهذه الكلمات، فإن الله عز وجل يعلم ما في قلبك. علم الله أوسع مما تتصور وأكبر مما تظن، ما في قلبك وأكثر يعلمه الله جل وعلا. فلا تزكوا أنفسكم، لا تمدح نفسك وتقول أنا فيني وفيني. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم، العليم، هو أعلم بمن اتقى، الله يعلم بما في قلبك. لا يدخلن شيء من قلبك من أمراض القلوب، من خبثها ودرنها وأقذارها، فالله عز وجل يطلع عليها. لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، لا تضع شيئا في قلبك غير حب الله، لأن الله يعلم ما في قلوبكم. كيف نعلم ونؤمن أن الله عز وجل هو العليم ثم بعد هذا نأخذ حكمنا وشرعنا من غيره جل وعلا؟ نبحث عن دساتير في الأرض، نبحث عن قوانين يصنعها البشر ونعرض عن قوانين رب البشر وهو العليم. نؤمن أن الله هو العليم ونأخذ أحكامنا وشريعتنا من غيره. ألا يعلم من خلق، الله العليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو العليم بأحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا، فأفضل الحكم حكمه، وأفضل الشرع شرعه، وأفضل منهج للحياة منهج شرعه الله جل وعلا، فهو العليم. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله هذه الأمطار التي تنزل من السماء توزع في الأرض، الأنهار التي تجري، الأشجار والثمار، كلها ممن؟ إنها من الرزاق سبحانه وتعالى. الرزق رزقه والخير خيره. وارزقنا وأنت خير الرازقين. ليس فقط هو الرزاق بل هو خير الرازقين جل جلاله. الرزاق كتب الرزق لكل دابة على وجه الأرض، الأسماك في البحار، الطيور في الأشجار، الديدان في الأرض، الإنس والجن، البهائم، الحيوانات، الطيور، كل شيء. من الذي يرزقه؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كائنات ما نشوفها بالعين المجردة لا ترى إلا بأدق الميكروسكوبات، مع هذا يقدر رزقها من؟ الرزاق جل وعلا. يرزق كل شيء. ترى بعض الحيوانات التي لا تبصر، من يرزقها؟ الله. يسوق لها رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الرزاق جل جلاله يكتب رزق ابن آدم أكثر من مرة، أكثر من مرة، ليعلم ابن آدم أن رزقه مكتوب، فهو الرزاق. يرسل إليه ملك وهو في بطن أمه، للتو مخلوق، للحين جنين في بطن أمه، ويؤمر الملك بكتب أشياء، منها بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. الله جل وعلا هو الرازق، تذهب لمن؟ إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقحط الناس، تجف الأرض، يهلك زرعهم، من الذي يرزقهم؟ الرزاق. بعض الناس للأسف يعلم أن الله هو الرزاق ويلهو بالدنيا عن الرزاق جل وعلا. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. تبي تعرف كم يؤمن بهذا الاسم ويتفاعل مع هذا الاسم؟ تبي تعرف؟ شوف صلاة الفجر التي يقسم فيها الرزق والتي ينادي بها الرزاق عباده للفلاح، كم واحد يذهب إليها؟ وانظر بعدها بساعتين عشان الرزق، إيش كثر الناس بالشوارع وكم هم في المدارس والوزارات والدوامات، لتعلم أن الناس لم يفهموا أغلب الناس ما معنى اسم الله الرزاق. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إنه الرزاق جل في علاه. الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله الله يا الله. إذا علمت بأن الله عز وجل هو الرزاق جل وعلا، لابد أن تعلم أن من أهم أسباب رزقه لخلقه تقواه، فمن اتقى الله عز وجل رزقه. ولهذا قال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليس فقط الفرد، حتى المجتمعات إذا كانت صاحبة تقوى واتقت الله عز وجل فإن الله عز وجل يرزقها ويفتح لها بركات السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هكذا وعد الله عز وجل لأهل التقوى. كيف تعلم وتؤمن بأن الله هو الرزاق ثم تبحث عن رزقه من أبواب الحرام؟ غريب، يقول أنا أعلم أن الله هو الرزاق ولكنه يبحث عن الربا، يفتش في الرشاوى، يبحث عن هنا وهناك ليأخذ المال من حرام وهو يعلم أن الله هو الرزاق. كيف يستوي هذا وهذا؟ كم من الناس اليوم يقول لك أنا أعلم أن الله هو الذي يرزق والله عز وجل هو الرزاق، لكن عند أول ضائقة مالية هدد بالفصل أو فصل من عمله أو خرج من شركة يبحث عن عمل لم يجد، أو جاء له إنسان وضايقه وتسبب بتوقف معاش له أو راتب له، يقول بعد هذا فلان قطع رزقي، فلان منع عني رزقي، وهو يعلم وهو يؤمن بأن الله عز وجل هو الرزاق. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما من دابة، ما من إنسان، ما من طير، ما من حشرة، ما من دودة في الأرض إلا ورزقها على من؟ على الله جل وعلا. اعمل وابحث واشتغل وابذل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. التوكل على الرزاق لا يعني أنك تجلس وتقعد وتترك العمل، بل اعمل وابذل وافعل لكن آمن بأن الله عز وجل هو الرزاق. جاء رجل لحاتم الأصم، رجل فقير مسكين متوكل على الله، يعمل لكن على قدر حاله. قال له لما لا تبحث عن رزق؟ فقال له حاتم يرد عليه، قال رزقي في السماء. قال أو تمطر السماء عليك دينارا ودرهما؟ قم اعمل. أو تمطر السماء عليك دينارا ودرهما؟ قال أليس له الأرض والسماء؟ الذي يرزقني في الأرض يرزقني من السماء. نعم أنا أعمل وأبذل لكنني أعلم علم اليقين أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين.